للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 83 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية أي لله عز وجل في الآخرة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 72 بعد 400. يقول: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون؟ وفي روايات: هل تضامون؟ في رواية في البخاري: تضامون يعني يضم بعضكم على بعض كده ويتزاحم ليرى، وتضارون يعني هل يحدث لك ضرر بسبب عدم الرؤية لتزاحم أو غيره، فالمعنى متقارب. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. وهذا التشبيه في وضوح الرؤية لا في كيفية الرؤية من حيث الجهة والإحاطة، فرؤية الشمس فيها جهة وإحاطة وفيها وضوح، والقمر كذلك فيه جهة وإحاطة وفيه وضوح، فشبه وضوح الرؤية ولم يقصد كيفية الرؤية وهي الإحاطة والجهة. واضح؟ فدي نقطة هامة تاخد بالك، زي لما سألوا أحد الصحابة أظن البراء بن عازب قالوا: هل كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، كالقمر. إيه يعني السيف والقمر؟ يعني هل كان لامعا كالسيف؟ فقال: لا، كان منيرا كالقمر. هذه المعنى، فهمت ازاي؟ يعني هل كان النبي وجهه كالسيف لمعانا ام كالقمر نورا؟ فقال: لا، كان كالقمر. فهمت؟ ففي كل صفه تشوف ايه المقصد فيها، فان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم وضوح الرؤيه ولا يقصد بيان كيفيه الرؤيه، فكيفية الرؤية لا يعلمها إلا الله. واضح؟ ليه؟ لأن الكيفية هنا وهي الجهة والإحاطة محالة في حق الله، لأنه لا يحيطون بعلم ولا تدرك الأبصار وليس في جهة. واضح؟ فهذه كلها أمور محالة عقلا، يعني إيه؟ يعني مستحيلة عقلا، وبالتالي نصرفها ولا يتبقى إلا وضوح الرؤية. فهمت بقى المسألة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا يعني في من حيث الوضوح، يعني إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، وغبر أهل الكتاب. غبر أهل الكتاب يعني الأمم الغابرة يعني السابقة، وغبر أهل الكتاب يعني أهل الكتب السابقة، وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، بعض طوائفهم يعني، فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، يعني ألا تذهبون للماء، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. فربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم النار من بعد على أنها سراب يعني ماء وهم عطاش، فيقول لهم ألا تريدون إلى هذا الماء، فيذهبون ويتسابقون فيجدونها النار يتساقطون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، ماذا تريدون الآن يعني، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي رأوه فيها، في أدنى سورة يعني في سورة يعني على غير ما يتوقعون، يعني في تجلي لم يدركوه من قبل ولا يتصورون، يبقى جاءهم في سورة أي سورة تجلي، في سورة من سور التجلي. وأدنى هنا معناها في سورة تجلي غير متوقع، فلا يظنون أن هذا التجلي يصح أن يكون هو ربه. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي رأوه فيها، يعني التي عرفوه فيها، رأونا من عرفوه، هم يعرفونه من حيث التجلي من آثار أسمائه وصفاته، ولكن الله له أسماء لم يظهرها للخلق في الدنيا، فيتجلى بمقتضى هذه الصفات والأسماء التي لم يظهرها للخلق في الدنيا فلا يعرفونه بهذه الصفات. قال فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاث، يعني نعوذ بالله منك يعني من هذه الصورة التي لا نعرفك فيها، يبقى نعوذ بالله منك أنا بمعنى أي نعوذ بالله من هذا التجلي الذي نجهله ولا ندركه ولا نعرفه، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب يعني ينقلب على عقبه، يعني يشتد إنكاره إلى درجة الكفر يعني، فيقول هل بينكم وبينه آية يعني علامة فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، يكشف عن ساق يعني يكشف عن تجل يعرفونه به فيسجدون ويعرفوا ان ده الحق، يبقى يكشف عن ساق يعني عن حال من التجلي الذي يعرفونه فيه سبحانه وتعالى، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، حال بقى المنافقين ما يعرفوش يسجدوا بقى لما يكشف عن ساق، ليه؟ لأن ربنا يخلقهم على صورة فقار واحد، يعني ظهرهم يبقى عظمة واحد، يجي يسجد ما يعرفش، فلا يستطيعون السجود، لأن رب في الآية بتقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون المنافقين يعني خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ده الكلام ده موجه لمين؟ للمنافقين. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، يعني يجعل ظهره إيه طبقة واحدة يعني عظمة واحدة، مفيش فقرات بحيث يقدر ينحني فيسجد، تبقى كله عظمة واحدة متصلبة، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم. وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة اللي هم يعرفوا بها بها لصورة التجلي الذي يعرفونه فيه فيحمدوا ربنا. يبقى أنا يأتي إليهم تجلي قهري اللي هو يكشف عن ساق تجلي قهري فيقهروا فيسجدوا. فلما يرفعوا رؤوسهم يظهر لهم في صورة يعرفونه فيها لأنه في صورة تجلي يدركونه من حيث الصفات التي يعرفونها له والأسماء التي عبدوه بها. واضح؟ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها يعني تغير التجلي من تجلي القهر بكشف الساب إلى تجلي المعرفة التي يدركونه بها حيث عرف نفسه لهم من خلال أسمائه وصفاته في القرآن والسنة. في صورته التي رأوه فيها أي عرفوه فيها أول مرة أي في دنياهم يعني. فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم. الجسر اللي هو الصراط. الجسر اللي هو الصراط المستقيم على متن جهنم على ظهرها يعني. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. والجسر هو كل معبر فوق حفرة أو ماء يسموه جسر. يبقى ما يعملوا كده معبر بين جبلين وتحته هو عميقة يسموا المعبر ده ايه؟ جسر. سواء كان تحته هو حفرة كبيرة أو تحته ماء يسموه جسر. إذا كان تحته ماء يسموه أمطار. يبقى أمطار تخصه لو كان تحته ماء بس نقول عليه قنطار. لكن لو تحته حفرة سواء حفرة فيها ماء أو ليس فيها شيء يبقى جسر. فالجسر عامة تشمل القنطرة وغيرها مطلق معبر. لكن القنطرة يكون تحتها ماء فقط أو كوبري يسموه كوبري. المصريين يقولوا ايه كوبري قصر النيل عشان تحتيه مية مش كده برضه؟ ولا كوبري الجلاء عشان تحتيه مية فيسموه كوبري. فاهم؟ يبقى جسر وكوبري وقنطرة دي كلها مترادفات لكن مع بعض التفاصيل بقى. ان الجسر يعني عام. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. يأتي وقت بقى الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. مين اللي بيقولوا كده؟ الأنبياء مش أهل الموقف. أهل الموقف ما بيتكلموش. بيتكلمش إلا الأنبياء. والأنبياء كلامهم سلم سلم. وباقي الناس اللي هم غير أنبياء مندهشين خائفين وجلين لا يتكلمون. ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحد مزلة. ضحد مزلة يعني ايه؟ ضحد مزلة يعني تزل فيه الأقدام. تزل فيه الأقدام تنزلق يبقى اسمه مزل. مزل يعني تنزلق فيه الأقدام. ضحض يعني مدحضر يعني كأنه نازل كده. ضحض يعني ايه؟ منحدر. مزل يعني تنزلق فيه الأقدام. يبقى منحدر ايه؟ وتنزلق فيه الأقدام يعني حاجة صعبة. ضحض مزلة يعني فيه انحدار. وأيضا مع الانحدار الإنسان لما يمشي في طريق منحدر نازل كده محتاج إنه يبقى الأرض تحتيه صلبة وإلا يقع. فما بالك بقى كمان لو الأرض تحتيه مازلة يعني ينزلق يبقى واقع واقع. يبقى ضحن المازلة دارين فين؟ تحت أقدام الكفار. وما الجسر؟ قال ضحن مازلة أو مزلة مش كده برضو؟ ضحن مزلة حيث تزل فيها الأقدام يعني. قال ضحض مزلة فيه خطاطيل وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. يبقى هي منحدرة مزلة يعني تنزلق فيها الأقدام، ومش كده وبس، وفيها أشواك كمان عاملة زي الخطاطيف، يعني فيها كل المصاعب. الخطاطيف دي شبه النبي بشوك السعدان، والسعدان ده نبات هم يعرفوه في الحجاز وفي أراضي تهامة، شديد التعلق بما يتعلق به، بحيث أنك لا تستطيع أنك أنت تخلعه من شيء يتعلق به إلا وأنك تقطعه. تعرفش إذا شبك بحاجة هتقطعها، تعرفش تسلكه منها من شدة التعلق به. يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين. المؤمنون بقى بالنسبة لهم السراب ده متسع ومنير وسهل، ويمشي عليه بسرعة. كل سرعة كل مؤمن على حسب عمله، سرعة كل مؤمن على حسب عمله. اللي عمله كويس سريع، واللي عمله نص نص أبطأ فأبطأ فأبطأ، لدرجة فيه من يحبو ومن يمشي ويكبو ويقع ويمشي وهكذا، كله على حسب عمله. فيمر المؤمنون كطرف العين. كطرف العين دي أعلى إيه؟ أسرع حاجة بسرعة الضوء. كطرف العين هي حتى أسرع من سرعة الضوء. وكالبرق وكالريح بسرعة الريح، وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. يعني دي تفاوت السرعات بسبب إيه؟ أعمالهم، كل على قدر عمله. اللي يسارع في الخيرات تلاقيه يسارع على الصراط، اللي يتباطأ في فعل الخيرات في الدنيا يتباطأ على الصراط. وعشان كده الرسول يقول إيه؟ سارعوا وسابقوا إلى الخيرات، لأن كلما كنت سباق للخيرات في الدنيا كلما كنت سريعا على الصراط في الآخرة، فاهم؟ وكلما كنت متباطئا في فعل الخير كلما كنت متباطئا على الصراط في الآخرة. وكأجاويد الخيل، أجاويد الخيل يعني الخيل التي تجري جريا جيدا، أدي معنى كأجاويد الخيل، يعني في سرعة الخيل التي تسير بسرعة جيدة. والركاب اللي هو ما يركب يعني المركوب يعني. فيبقى أنواعهم بعد كده إيه؟ فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. ثلاث أنواع. نوع ناج مسلم ينجو ويسلم وبغير أذى، كلما كان سريع ينجو بغير أذى فيسموه ناج مسلم. ونوع تاني ومخدوش مرسل، نوع تاني يتأذى لأنه بطيء والنار بقى ليها هب، مع البطء يتأثر بهب النار فيتخدش وفي الآخر يرسل إلى يعني يعدي. وما إيه؟ ومخدوش مرسل. والنوع الثالث ومكدوس في نار جهنم. والمكدوس اللي مدفوع من وراء، مدفوع يعني مكدوس مدفوع، يقع في نار جهنم اللي هي ايه؟ اللي هي نار التنقية، مش نار العذاب، نار التنقية. نار العذاب دي للكفار خلاص دخلوها خلصنا من زمان، لكن النار دي اللي بيقع فيها عصاة المؤمنين دي نار، نار للتنقية حتى يصلحوا لدخول الجنة. يبقى فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. بعد ما يخلصوا المؤمنين بقى ويعدوا كده الحمد لله ويطمئنوا على مستقبلهم، ما يرضوش يدخلوا الجنة، يقفوا يعني ايه يطلبوا من الله بإلحاح شديد ان يخلص المؤمنين التانيين اللي عارفينهم من العصاة، ان يخلصهم من الأزمة اللي هم فيها. ادي مناشدة الله، يعني يطلبون، يبتدوا يتكلموا بقى. قبل كده ما كانش في كلام، ليه؟ لأنه كان خايف على حاله ما بيتكلمش. أول ما يطمئن يبتدي بقى يبص حواليه ويشوف اللي كان يعرفهم وفي أزمة، يقوم يناشد الله، يعني يكلم الله سبحانه وتعالى بصوت إيه؟ ويلح في أن يعني يعفو عن المؤمنين العصاة. فبيقول هنا فوالذي نفسي بيدي ما منكم من احد باشد مناشده لله. والمناشده هو الكلام بصوت مرتفع، مناشده لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار، اللي هم وقعوا بقى واتخدشوا ووقعوا، المؤمنين دول بقى اللي نجوا يناشدوا الله سبحانه وتعالى انه يجعلهم يلحقوا بهم هؤلاء لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. يبقى دي شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل منهم ويقول لهم طب أخرجوا من عرفتم، فكل واحد يشاور على واحد يكشف لهم بقى النار اللي فيها إيه، نار التنقية دي، يقول كل واحد عارف واحد يشاور عليه، يروح طالع يشاور عليه طالع، فأخرجوا من عرفتم. دي شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه النار نار التنقية لا تحرق صورهم، يعني ملامحهم تفضل محفوظة، يوم ما يبصوا عليهم بالنار يعرفوهم على طول. حرم على هذه النار ان تحرق صورهم، يعني ملامحهم وخلقتهم، حتى يتعرف عليهم المؤمنون الناجون ليشفعوا فيهم فيخرجوا. هذا من لطف الله به. فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، لان المؤمنين الناجين كتير واللي هيقعوا في النار كتير، فتلاقي في الاخر يشفعوا في كثير فيخرجون خلقا كثيرا من النار. قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه، يعني اللي هيقعوا في النار نار التنقيه دي بعضهم يبقى النار الى ساقه والتاني نصف ساقه، كل على حسب شدة معصيته. قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فأقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم طب حتى لو ما تعرفوش حد، خرجت كل اللي تعرفوه، طيب روحوا بقى تاني يكشف لهم تاني اي واحد فيه علامات ايمان خرجوه. في بقى شفاعة وراء شفاعة وراء شفاعة وراء شفاعة. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يبقى النبي هنا أجمل في الشفاعة المؤمنين والأنبياء طبعا على رأسهم الأنبياء، وأدخل معهم الملائكة، كل دول هيشفع، كل دول يشفع، الأنبياء طبعا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعدين المؤمنون الناجين وعلى رأسهم أهل القرآن وأهل الصلاح وأهل الفضل من العلماء اللي هم تابعين، واخد بالك، لحد ما يخلصوا المؤمنين يدخلوا الملائكة يشفعوا كمان. خلصنا شفاعة المؤمنين والملائكة والأنبياء وكله، خلاص تيجي بقى شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، يعني نفسه سبحانه، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الملائكة حتى ما تعرفهمش، ما عملوش خير قط، لكن كان في قلبه التوحيد، لكن ما عملش خير قط، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. حمما يعني ماتوا وصاروا كالفحم، حمما تفحموا يعني. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني في مجرى السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، يعني تستند إلى إيه، حجر أو شجرة، على إيه، على مجرى السيل، بحيث أن السيل لا يجرفها، تيجي الحبة تستند على حجرة السيل يمر عليها فلا يجرفها. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، أنت إذا كأنك تفهم في الزراعة، كأنك كنت ترعى بالبادية. فبيقول لهم شوفوا أنتم زي ما بيحصل كده. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يخرجوا بقى في نظرة اللؤلؤ وعليهم في رقابهم، في رقابهم كده سلاسل معلقة مكتوب عليهم عتقاء الرحمن، يعرفهم أهل الجنة، دول دخلوا الجنة من غير عمل يعملوا، ولا حتى سجدوا سجدة، ولا حتى قالوا كلمة خير، ولا تصدقوا صدقة في حياتهم، لكن كانوا إيه، معرفة الله في قلوبهم فقط، إنه هو الله خالقهم، ولم يعبدوا سواه، لم يشركوا به، ولكن لم يظهر عليهم أعمال، واعترفوا بنبوة الأنبياء وبصلاح الصالحين وغير ذلك، لكن لم يفعلوا شيئا من ذلك. فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لكن باعتقاد اعتقدوا، وهو اعتقاد التوحيد وإيه والاعتراف بنبوة الأنبياء. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهل الجنة والفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وألحق بنا وألحقنا بأبائنا وأمهاتنا وذرياتنا والصالحين يا رب العالمين. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو، إذا كان يوم صحو، ويوم صحو يعني لا سحابة فيه، يعني السماء فيه رائقة لا سحابة فيه، هذا يوم صحو. قلنا لا، وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر اللي هو الصراط يعني أدق من الشعرة وأحد من السيل، هذا بالنسبة للكافر، أدق من الشعرة وأحد من السيل، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن محمد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. معلوم أن الشفاعة يوم القيامة على 5 درجات لنبينا، فالنبي له 5 شفاعات، نبينا له 5 شفاعات. الشفاعة الأولى لبدء الحساب فيستفيد بها أهل الموقف، وهي خاصة بنبينا لا يشاركه بها مخلوق، لا نبي ولا ملك، اللي هو يقول أنا لا أنا لا، يبقى دي اسمها الشفاعة العظمى. هذه النوع الأول اسمه الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا لبدء الحساب فيستفيد بها كل أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم. هذه أول نوع. النوع الثاني لشفاعة نبينا أن يشفع لقوم يدخلون الجنة بغير حساب أصلا، فلا ينصب لهم ميزان ولا حساب ولا مناقشة. هذه الشفاعة الثانية، وهي أيضا خاصة بنبينا. وشفاعة ثالثة أن يشفع لبعض الأقوام الذين حسبوا ووجبت لهم النار فلا يدخلون النار، تم حسابهم خلاص وثبت ان من اهل النار، يجي ربنا النبي يشفع فيدخلوا الجنة. والشفاعة الرابعة في قوم دخلوا النار بعد الحساب فيخرجهم منها، وهذه يشترك فيها النبي وايه والمؤمنين وسائر الانبياء. النوع الثالث والرابع يشترك فيه سائر الانبياء والمؤمنون مع نبيه صلى الله عليه وسلم. والنوع الخامس والأخير شفاعة النبي لأهل الجنة فيرفع درجاتهم فيه، يعني حتى بعد ما يدخلوا الجنة برضو النبي يشفع فيدخلهم فيرفع درجاتهم في الجنة. المعتزلة أنكروا الشفاعة الثانية والثالثة والرابعة وآمنوا بالشفاعة الأولى والخامسة. ده المعتزلة، فهمت ازاي؟ فالمعتزله ما انكروش الشفاعه مطلقا، انكروا انواع من الشفاعه، انكروا الشفاعه للناس حتى لا يحاسبوا فيدخلوا بغير حساب، قالوا لا دي كده مش حاجه ما يبقاش عدل، فهمت؟ لان عندهم العدل ده اساس، يعني المعتزله في عقلهم كده، فانكروا هذا النوع من الشفاعه اللي هو الشفاعه الثانيه. وانكروا الشفاعه الثالثه، ازاي تجب لهم النار وبعدين النبي يخليهم ما يدخلوش النار؟ أنكروا دي كمان لأنها فوق عقلهم، قال لك لأنه لا يتم العدل. وأنكروا أيضا الشفاعة التي فيها إخراج من دخل، لأن عندهم إيه أن فاعل كبيرة ومن دخل النار يخلد فيه، مفيش حد يدخل النار ويطلع منها، اعتقادهم كده. وآمنوا بالشفاعة الأولى وهي شفاعة العظمى، والشفاعة الأخيرة وهي رفع الدرجات في الجنة. واضح؟ يبقى المعتزلة وبعض الخوارج أنكروا أنواع من الشفاعات وآمنوا ببعض أنواع الشفاعات. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا ب5 أنواع من الشفاعات اللي احنا شرحنا. واضح؟ عد على هذه المعاني بالنواجذ، مهمة لأنها من عقائد المسلمين السليمة القويمة. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، يعني تفحموا. حمما يعني إيه؟ كالفحم. امتحشوا يعني جفوا جفافا شديدا من شدة التفحم، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، يعني من ضعفها يعني. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك، يعني ما قالوش الحياة أو الحياة، يعني ما قالوا الحياة بس بغير شك، لكن الرواية الأولية كده قالوا الحياة أو الحياة كويس، لكن هنا الرواية الثانية الحياة بغير شك ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وهو النبات الضعيف. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. وعن أبي قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها اللي هم بقى المخلدون فيها اللي هم الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن التانيين أهل النار اللي هم مش مخلدين فيها اللي هم أهل العقوبة من الموحدين دول يموتوا في النار لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم منها. واضح؟ ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، دول عصاة المؤمنين بقى دول نوع تاني. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، يقوموا دول لما يدخلوا النار يشعروا ببعض العذاب وبعدين يموتوا ويزول عنهم الحس بعد ذلك، والنار لا تأكل مواضع السجود فيه، ويظل هكذا حتى يرسل الله إليهم من يشفع فيه من الأنبياء والمؤمنين والملائكة. إذا انتهوا وأخرجوا من عرفوا يخرج الله سبحانه وتعالى من لم يعرفه أحد. فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة. يوم إيه ينبت لهم لحمهم بقى وهم على النهر الحياة ده، يبتدي ينبت لهم لحمهم بعدما امتحشوا وتجففوا تعود لهم الحياة، وينبت لهم اللحم والعضلات وينبت لهم الجسم، فيصيروا بعد ذلك مؤهلين لأن يتنعموا. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، تعجبوا أن النبي بيوصف النبات إزاي يمر بمراحل، الأول يبقى بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه ملتوي ثم يشد حيوده، فكأن النبي كان له خبرة بالزراعة، فتعجبوا وهم يعلموا أن النبي نشأ بمكة حيث التجارة للزراعة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قول في حميل السيل ولم يذكر ما بعده. ونقف على باب آخر أهل النار خروجا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أصلح شأننا وشأن المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. يا رب العالمين ما حيينا يا من عودت اللطف أعد عادتك باللطف الباكي وتقبل ذلك منا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.